كورتو بيك ستودنت أربعة نتكلم بقى عن بعض مثلاً كده على القصة اللي تم فيها وعلى موجود عند مدام نبيل. كل موضوع ما خدناش موجود عند مدام نبيل. يبقى اتفقنا الستات اللي يولدوا قبل الميعاد ده سميناهم بريد الميليبس، اللي يولدوا بعد الميعاد ده هو موضوع النهارده بنسميه ايه؟ بوست ايرادي بريجنس. عايز اقول لكم لو عندكم في كتاب فيه بص دي ما تقولوهاش. مفيش دي يعني رقم بص. مفيش دي تبقى بص كان اربعه بوست ويجي. فالجميل بص دي تبقى بص الثاني ما يرينش. تمام؟ بص كان بريجنسي وبص دي بريجنسي. الثلاث كلمات اللبنان دول نكسبها. المشي هو لو كان أقل. مشاكل الستات المصريات بالذات لما تزعل البنات متهورين عارفين في متهورين ولا معي يعني ما عندهمش تركيزها يعني بفضل الله الواحد شاف كل ستات العالم كل دول العالم المتسابقات هي متزنة بهذا السبب مش مركزين ده مركزة في اي حاجة ولا بتاع وهي بتدعي الحاجة تانية كويس المبسوطين طبعا بيدعوا زي كده المهم في جملتين زي ده ازاي ناخد الكلام ده في بلد احنا متفقين معايا دلوقتي ايه البرامج اللي متفقين معايا دلوقتي حاجة شجرة جدا بنفس الفيس والله لازم انت يعتاد في التاريخ الدورة بتاع الست في شروط كده معينة يبقى الشروط يا عم اللي بتعتاد بيها اللي مدين تنزل ما تبقى شروط ديت معه كل بيقول شروط ديت في شروط كده ان هي تكون سايكل اخر ثلاثة سايكل تكون ريجلر برافو عليك يبقى بريجلس لي سايكل بتكون ريجلر كويس يعني ما خدتش كونترسبشن تمام نوت كونترسبتنج برافو عليك نوت لاكتيت نوت لاكتيت جميل جدا هم دول بتوع الريلابات هم مفيش ما تفتكر الحاجة التانية تبقى مظبوطة بس عشان نتأكد ان الاي ام دي مظبوطة يبقى انا الدكتور اللي هو على كلامي سايكل اقل من 28 يوم نعمل ايه احنا قلنا ان تقدر 28 يوم زودنا يوم قلنا ده يزيد في اللينس بتاع الجستيشن لو هي اقل من 28 يوم نعمل ايه ننقص يوم لا ما ننقص يوم ليه بقى ما ننقص يوم الاول هياخد 5 جنيه وانا انت بصاحب انتوا دلوقتي اللو ليميت بتاعكم كام 10 جنيه ولا كام يا معلم احنا زمان كان عاملين 5 جنيه ده رقم والله الراجل بتاع الكوتش ده شال ده وصلنا لغايه اه مش واخد بالي ما والله العظيم واخد بالي هو وصل لي بصه وحشه الحمد لله لكن هنا كنا مع بعضينا وخد 5 جنيه غصب عن فلوسنا يعني الحمد لله نجرا يبقى لو كان ست سايكل اكتر من 28 يوم هنضيف يوم على الليس بتاع الديسكريشن 28 يوم مش هننقص واسيب السؤال لغايه الاخر اللي هيجاوبه ان شاء الله اللي هو عايزه مش اكتر من 5 جنيه ان شاء الله ممكن يجاوبه باذن الله طب ست مش فاكر ايه اللي مدهوله تفتكر الدكتور قلت ان النجاسه اللي كام اسبوع اديك اختيارات يكون هو وراها زمان من 50 سنة ايام مش عارف ايه يكون التخفي يديب له رينج بلاش فيكسد نمبرز عشان بيكتئبوا ولا ينفلوش 10 اسباب انت مش فاكر انا اقول له اللي عندك ما تدوش دايما اللي جواك الشافة والله ربنا يهديكم عشان احنا صدق مش عارف ايه دايما ممتازين خلاص قلنا الكويكلي تمام ممكن الكويكلي قبل اروح الكويكلي تعرف شو السالفة Thank you. طريقتي عشان يمكن انا لسه يعني ما دخلتش الموجه ده. يعني طبعا التصميم ده طلب من مرتين كان يسمعوا كويس لكن انت واضح يعني اكثر ذكاء. انا دوبك حاجه انا كنت والله عندي كونسبت يعني مش قاسي لحد يقين ان طلب من مرتين يعني. طبعا احنا في كلام نغني عن اللحن ده ان هو الطرق في مصر كل الكلام ده كان فوق. احنا بس اللي عندنا كده احساس بالعظمه ماليش انسى ماليش اي بس بالكم بيغذوا العظمه دي كل شويه ربنا يخلينا مش عارف ايه. طب يا خلاص يبقى قلنا الريلاي والال ام دي كان حاجه في الكويت خلاص نحسب منه الاكسبكت. طب ما ينفعش نشوف السايد بتاع الاخر مش كده نشوف كام ده اللي نقدر نكسب منه مين بقى خد ليه كل شطار تقرير الكرة في كم ايه الاخر ايه ده عملها حاجات كمسة معنا مش حاجات كمسة كانت انا مش حاجات كمسة انا مش حاجات كمسة ده محب كمسة حاجة كمسة ايه ده ايه ده ايه في نيجي الثانية ان شاء الله لقدها شولة دستوكي ايه شولة دستوكي او دستوكي زي ما انتم تسموها في طرق من الليفر بتاعت البيب اسمها نيجل زنوبة مش كده؟ المهم الاخ نيجل ده عامل ثلاث حاجات خلاص؟ طب ليه يكون ممكن يحسن زي ما تفاعل الليفر زي ما انتم الدكتورة نضيف سبع ايام وتسع شهور او ناقص سبع شهور زي ما هي عايزة قلت لكم ده اللي بيوصل ضروره 22 يوم والدوره 22 يوم ولا اوريني هتيجي كل التقارير الالتراساوند اللي تعملتيها قبل كده ممكن هنا نحسب الاكسيت ديتا في الليفر تمام احنا بنشوف فين الالتراساوند عشان نحسب الدكتور ايه يعني مش معناه ان بقينا حوالي وده بيتقال بيمشي حاجه بس مش ده اللي بتاعت الدايفرات الجامتر ما هياش يعني ما هياش كونفرماتي هي تنفع تلغي بعض الفيزيكال بعد كده بنرجع ليه؟ كيف اليوم اللي هي والحد باي براكم اليوم تبع الـ 34 سبوع اللي بيحصل في الراس يخلي الناس تحت مش موجود ايه اللي بيحصل في الراس يخلي مش عارف ايه اللي بيعدي ايه طريقة بعضي مش كده العظم دي كان بعض مش هيصدر المساحة الناس بيها بس طيب بالمرة بقى مين اللي حضرتك احنا كنا ما حدش يتريق يعني كنا في ورقه كده في البيت بنحط النوم في الحمام لا يزفوا في اي مكان حاطين فايبراتر في النوم والله كده خير ده ايه انا بقول لك الدايمه في التحليل كلها طيب ان شاء الله هوريكم طريقه تحفظوا بيها كل الفايبراتر اللي كل الدايمه في التحليل خلاص ان الفايبراتر ما ينفعش كده ان الناس دي تطلع موجود بيركب العرض العظمه الثابته اللي ممكن يقيسها تدينا مقياس مظبوط ما تدخلش على بعضها عظمه ثابته وعظمه فيمر فيمر مش كده؟ احنا قلنا عشان نتذكر الرقم كنا بنتكلم عليه ان الكلام ده بينزل 12 اسبوع ما ينفعش 12 اسبوع اللي بيبقى كيرفت وبالتالي مش هيدينا وزياده الجاردنج ستيشن ايه فنستعمل الفايبريتر ديامتر بعد كده الفايبريتر ديامتر نحصل موفينج ايه ما ينفعش نستخدم فيه الفايبريتر اللي قلنا فيه حاجه اسمها طيب شفنا الداتا دي كلها ووصلنا للدي بوست دي يبقى بوست دي انا مش لو جاي مش حاسس ليه مفيش دي لو في دي كان خلاص موسى دي يعني نمبر يعني رقم فيكس ما عندناش عندنا تير يعني رينج اوكي طيب خلاص وصلنا اللي هي عندها بوست شوف ايه الاسباب اللي بتعمل تخلي الست تعدي معاك عايز تشوف الفلاك سؤال ده ونروح للتكنيشن كده هو كلمه اكتر سبب البوست بريجنس اللي هو التكنيشن ست غلطت في الحساب ماشي يعني سبب وهمي مش مظبوط لكن هو المفروض كده الدكتور عايز يعرف ترون التكنيشن سبب خاطئ عشان كده ست عدت ايه؟ عدت معاك ايه كمان اللي ست عدت معاك هي ست بتقول لي الشاطر اللي يقول لي دي عدت معاك الحاجه اللي جبته ده ما حصلتش حد يعرف ان دي حلوه ولا لا ده ليه 10 جنيه طب ليه وما في حاجه اسمها يعني ده ريت عايزين كان اشتغل بعد كده هي نظريه واحده مقبوله ان اللي بيحصل في الليفر ازاي حاجه تنزل من مش عارف من هنا تنزل على هنا زي احنا بنص في الليبر زي النهارده كده انا ما قلتش جه انت خاص عن حاجه في مثل دي مثلا لا قبل الاختصاص ده مرحله جاليه تمام يا دمار المره الجايه لو خد درجه جديده عندكم هجيبكم نسيبكم كل شويه نمتحن نشوف الدنيا وصلتوا لغايه فين المره الثانيه صعبه شويه فضيحه يعني المهم طب ينزل حاجه هنا في دماغ اسمها دي سي دي اتش ادرينو فيكو بروفيت من البتاع الاول طلع حاجه من الزيتا ايه الديزاين ده ده اللي نص كتير المهم الكوره اللي بتعمل دي سي اتش والتركيز هم اللي بيعملوا بيطلع بيعمل اكسبوزن بيطلع بيعمل بيتر لاندنس ويعمل بوست كتير يعني the most accepted theory in occurrence of postnatal pregnancy is deficiency of ECTH and placenta sulfatase enzyme. Yes, واحد منهم اللي بيعمل في طفل كده فيش قبه الراس دي يعني كيف برافو عليك يعني كيف انتوا عارفين اطول حمل في التاريخ المسجل كان كام يعني اطول ست حمل في التاريخ يا سيدي من بنجلاديش تفتكر طول الحمل كان قد ايه 3 سنين ولا 4 ولا كام حمد لان اطول حمل في التاريخ المسجل في سيتي بنجلاديش كان سنه و24 يوم تشوف يعني اطول حمل في التاريخ وكان اتولد دي لان اتفلك جيش الهوك الاسكار تمام بيبقى عاش من 3 ساعات وبعد كده يتوفى وعلى فكره ورث اهل ورث اتصرف مليون دولار ده حاجه ثانيه المهم المفروض العكس مش كده؟ السكر يعني البيبي ده لما تقول مش كنا متوقعين يبقى هايبر جلايسيميك هو ليه هايبر جلايسيميك؟ سبب في الليفل العالي بتاع البلد جلوكوز خلى الانسولين الكبد بتاعه يشتغل يطلع انسولين كتير فينزل بلد شوجر لغايه كام نورمال يا جماعه الشوجر بتاع البيبي؟ يعني ايه حضرتك دكتور اطفال السكر؟ الولد عندي الطفل والام كمان من السكر الحامل فيستلوا السكر فازاي تعتبرني نورمال او نورمال؟ نورمال ده كام يعني؟ اديكوا السكر يا رب يعني 150 ولا 150 السكر بتاعه كده رقم ايه؟ طب كام طيب؟ ده 40 جرام ده فيس ليتر فيس ابر ليميت فيها قول ده اللي ده عايزه لو عايز الجلاسيميك تديله مباشره دي 5 او دي 50 او دي 25 عشان دي بي نحسبوش هو اصفر واحمر بدرا اصفر عشان الهايبرجلوبين العين واحمر عشان البوليسايسيميا تمام وادرا عشان الزيتون في السنتر ريفر تنين اللي هو ده بتاع سنتر بعينك يا راجل تعالى هنا كده شفت بيه دايبيتك خليني انا موافق انت بتمان ما دخلتش سكه لك هذا فيجن always having a peripheral sinus except having congenital heart disease مش كده لو في كارديو كارديو وايه الكومنت في الكارديو اكتر ما في في pregnancy macrosomy مش عاجباك تاني حاجه ايه يسموه جسمك كله ايه ده جسمك كله الولد بشكل غريب جدا اصلا طالع في رابعه ابتدائي بينزل لي كده شعر مسكت والله النهارده ما تخشوش على الحياه يعني عايز فلوس عايز في كل حاجه ده مسن كده مكتئب وعامل زي اللي بيقول في التلفزيون مش عارف ديزني تيرم سندروم البيبي تلاقيه بيشرب كل ساعه

السن كل ما يكونش اي طوارئ طلبة يفتح الموبايلات يراجع الموبايل عشان خايف مراته تكلم انت عندكم ايه ده والله صحيح كل الرجاله كده وخد عشان يجيب موبايلين للثاني حاجه ثانيه المهم البيشن سكورين اكوردنج تو ذا بارامتر اوف البيشن سكورين كان ذا ويز سيرفيس سيرفيس فيبرابل نسيت اتاكد ان معاك عده وتبتدي اعمل نفس الفيبر والسيرفيس فرع الميزانيه نعلم الاكسبرسين هتولد ان شاء الله بالسلامه اوكي كل ده اندر سيتي جي هو هي السي دي ده بيتكلم عن ايه ده يدي عم كل في تخاطري في تخاطري فيه كمان هو بس كده قرر يحرم عليه اكسلريشن ديسلريشن فور بارامتر احنا بنيجي نشوف اربع حاجات في سي تي جي مش كده يا جماعه نشوف البيزل فيتال هارت ريت نشوف اكسلريشن نشوف ديسلريشن اند فاريابيلتي سواء كانت شورت تيرم او لونج تيرم فاريابيلتي هو باين لكم قد ايه في الرمد الاول عشان ابقى مطمئن بس خلاص اسبوعين ربنا يقويكم ان شاء الله ويكرمكم بالنجاح ان شاء الله وعزيز يا ولدي هذا جزء مظاهرات على شخصيات عظيمة هو قائدة زي الأستاذ دكتور السيسي أي طيب كنت تسألت من التكريم المعاد سيرفيس فيبرابول طيب استيقظ من التكريم المعاد بس سيرفيس تحت شوية يعني اللي عندك ايه كم مليان ولا بيانات لا وانت حضرتك ابتديت اول حاجه بالبيشن هل صوتك النبي انا مش عايز اسمعهم والله مذاكرهم بعد ربنا والله مذاكرهم من فين قول يا جماعه يا بهوات يا دكاتره انا لسه اديكم مسكيو على البوستر بريجننس ونشوف مين اللي هيبقى كويس ومين هيسقط اقول لكم الطلبه الاماراتيين انتليجنت والله فعلا بس يعني ارانات يعني بعرف الإجابة صح وتردد كثير عشان كده فضل الله كلهم يسقطوا في الأوسكي وتردد وتلوم المصري بقى العكس وطالب مذاكر لكن ما عندوش الأرنان لا اللي الحمد لله خيرات البلد خلت العزة بالنفس ولا أخر حاجة يعني كل حاجة طيب لو انت دكتور بريجنسي نقول نظام الجريشن بريجنسي حتى الحمل التاريخ تمام سنة 24 يوم قلنا البوستر بريجنسي مش بوست ديت عشان فيش ديت تو ويتش بريجنسي الفير قلنا النقطة الأولى اللي هو لما كان التاريخ قلنا ان 4% من الستات هم اللي بيتعرضوا للبوست كارد بريجنسي، و 4% من الستات بس هم اللي بيقولوا لكم معاكم مش كده؟ عشان كلنا بعض وبعض. وقلنا ان البوست بريجنسي لا هو سبب كثير، لكن الكومنس كثير بتكون ديفيشنسي في ستيتش اند تبريد ديزاين. تمام؟ بتاعهم. قلنا ان خايفين من الفيكتوريا، خايفين من ديزما تشيلد سندروم، خايفين من الاولو جايدرامس، كل دي ممكن تبقى كومبليكيشن بوست ترم بريجنسي. قلنا الديفيشن بوست كان ديسايد ذا واي اوف انترفيرنس ايضا باي اندكشن فيبر انتراكشن دي جلوبال. كنا صح عن كده واحده مذاكره زي ده احنا لما كنا بنذاكر يعني كنا بنذاكر بنروح اول ما حد ما ادخل على الاكل وادخل على مش عارف ايه اول ما نصلي بعد كده نقعد نمشي في نتحرك بقى للتفاهه كده يعني ما فيش كده والله تيجي بالليل ولا الهوا، لكن لو بدات كده انت الامور الله يسلمك تيجي بالليل ورا جاهز. لو فضيتوا يعني لو فضيتوا من مشاغلكم كثيره والله انا عارف ربنا يقويكم نتكلم عن موضوع ثاني وهو البري ليبر رابشر كونتينر. انت انا بدي بري ليبر رابشر كونتينر يعني انا غلط غلط في الكونتينر كويس صح. انا بقول بري ليبر رابشر كونتينر مش بري ماتيور رابشر كونتينر، اس بري ليبر رابشر كونتينر. بقول ليه الوقت اشمعنى ده الترمينال ده يفضل ولا لا يا فندم البنت ده بتغير الصفحه اللي ورا البيت. شوف لا لا خليك انا يعني انا اقل واحده بس هما يعني انا راجل طيب ما خافش والله. لا هما بيقولوا لنا برضه يعني استاذ يعني بيقولوا لنا من الاسم جاردين كده. شوف سعادتك انت كل واحد يجيب له عايز تقول يا جدعان يعني انت كتبت ما كتبتش في الاخر يعني تاخد حاجه خليك ماشي ده يخلص. الواد ده اتصرف فيه الدكتوره بعد اذن عليها برضه اتصرف فيه عشان الدور ده يعني بس بري ليبر رابشر في البريز عندنا تعبيرين مهمين لذلك كنت تبقى تقول نظر والله ما تزعلوش من التعبيرات الفلتة شوية بتاعتي بس انا والله عشان عندنا تعبيرين مهمين جدا يا جماعة بري ماتيور رابشر في البريز اند بري تيرم رابشر في البريز. بري ماتيور قبل الموت اي ستة اي بتوش البريز كنا شين فوق اتركوا من البريز بري ماتيور رابشر في البريز بري ماتيور رابشر في البريز بري قبل الولاده في اي معاد بقى في اي فيشن ليف يكون سبونتينس نسميه ايه؟ بري ماتيور رابشر كومبرينس. لكن لو حدث هذا الرابشر كومبرينس بعد 34 او بعد 34 قبل ما يوصل ستيبل كيس بري ماتيور رابشر كومبرينس. اوكي؟ وامتى رابشر كومبرينس يا جماعه؟ دي كيس ما يبقاش تمام مع نقطه ليفر ممكن كمان غير الاسلام بالسكتس ممكن 3 سم وتراكشن في البرين مش كده؟ قبل يدخل في الليدز في ديفينيت كونتراكشن زنده وفي رابشر كونفرنس بنخاف ليه من رابشر في البرين لما يكون بدري شويه ياخد حاجه نوعيه كبيره كده لازم بدري كده دباب ساعات تلاقي ان في هيدن كورد كونتينيو يعني الكورد رافع نفسه هيدن كورد كولابس مع رابشر في البرين قوه الدفع بتاع الميه نازله خلت الكورد يفتح نفسه تلاقي في حته استريسيف تصير عاليه منها عشان كده وانس حصل رابشر من برين يو هاف تو ايفالويت ذا بيبي يو هاف تو دو فور فيزيكال اوكي؟ يبقى رجل تعمليه الرقم تربيع رابشر من برين من برين من برين انت حاسمة بريماتيور رابشر كومبرينس اند بريتيرم رابشر كومبرينس. بريماتيور لما يحصل كسر الجسم الماء حول الجنين تحت اي اي عند اي وقت من الحمل ماشي ويكون سبونتينس يبقى سبونتينس رابشر كومبرين اكيد جستيشن ليج اوكي ده بريماتيور. بريتيرم بعد قبل 37 اسبوع سهله ربنا يعينك. طيب يا جماعه ده اللي تعبناه كده ايه بقى التسجيل من ساعه بالتسجيل الوقت من ساعة رشاشة البرين لغاية دوس الأوفر مالي بقى تعبير المستشفى المانجر اللي عندهم يسمعوني مش عارف اللي هو مسامي أنا حطيته هنا والله عشان عارف تسجيل المستشفى يعني إيه في المانجر الاحتمال هو صبر الجماهير، عارفين سبوله صبر الشعوب على الظلمه وصبر الرابع على مراته ورضا المسلمين الثاني. خلاف ربنا هي نفس الامر، هي تموت هي تموت، يا اما هو يتحرق النار يا هو يتحرق النار ان شاء الله. يعني كان اسم يعني الفيوت الفيمنت تيز واتش فول اكسبيرينس انت بالنسبه لي يعني الانتظار لا تحسن ان شاء الله هتجدوا معايا ان ممكن بريكلامسيا او هايبرتنسيا ديس اوردر دورينج بريجنسي. اقول لكم السيرولات عشان ما نقولش ده، واقول لكم العربي كمان قصه العربي تحفظون بيها الوصف السيرولوجي بتاع البريكلامسيا. لماذا لم يحدث ريجكشن لهذا الكونسبت؟ في بلوكينج انتي يعني بلوكينج انتي بودي تمام تمام. منعنا مناعه الام لم تتعرف على الجينات بتاع الدي بي. ليه ما تعرفتش على مناعه البال على الجينات الدي بي؟ ليه مناعه الام ما تعرفتش على الدي بي كان غريب؟ لا عشان انت استحملت الطفل ايه اللي كان جايب شويه حاجات شايل معاه، انت ما خدتش بالك من خلاصته اللي كان لابسه خلي منعنا ما فتوش الممبرينز فيتامين الممبرينز زمان هو ممكن يجري في ماسكين او زي الممبرينز زي ماذا تقعد مفاج ده فيتا الانتجنز. اوكي المهم ان نركز في الوصف المياه من السيدات بس التغيير كيف تستاد اللي يحصلهم ريتال ريتال لو طريقة مش عاجبك تقولي والله انا اسمع مش هدري والله عشان انا خايف بما يتكسر كسر ما يبقى تجيب مشكلة تحصل ايه او قبل قبل يحصل ايه ايه الاسباب ايه الست السبب بتكون تكون اهم سبب ايجاعي هو الانفكشن كان او سبايكل ابنورمالتيز او بلاسنتال ابراكشن او ضحك برضه او سموكي كل ممكن تبقى اسباب تؤدي الى اهمهم الانفكشن تيجي الامتحان تيجي الانفكشن هو الاختلاف كله الرمانيس على كلمة الانفكشن الكومنس هو الانفكشن. طب ليه؟ شمعنى الانفكشن يعني كل العالم يتكسر الانفكشن عاديين الانفكشن في التكاون مين؟ فيتامين بريز فيتامين بريز فيتامين بريز ده عبارة عن فايبرز وكولاجين فايبرز ولاستيك فايبرز فراحة مين بروستاجلاندز الانتروفيرين انفيكشنز طلع بروستاجلاندين فرق على الاستين والفايبرين اليمنتس بتاعه الميمبرينز بيحصل رفع. اوكي يبقى الكومن انفيكشن بتاع الكروش ميس انفيكشن وتبقى غازيه دي. سبب تاني عشان كده كده حصل رفع الميمبرين وارد ان يحصل رفع الميمبرين المره دي. لكن في سبب مهم هو الطلب الشاطر اللي عايز ياخد المره تعمل الحمد لله الهايند رابشر مش كده؟ هنتاكد ازاي ده هنجيب فلوس. ايه الاختبارات اللي بنعملها عشان نتاكد ده من الجود شوري بيكون في حاجه ثانيه. ايه الاختبار الشديد اللي كان لازم يكون في الاختبارات اللي طبعا ده نصب يعني كل فرن كل ما بقول كل فرن هو لازم كل العالم يستخدم امن يشوف انا اجيب لكم فرن برضه كنت رايح اصلا كده لازم يعمل الدنيا كلها الفرن ده دي الفرن اللي هي زمان الكراسي ولا تعمل الشمس فيها ثلاث ازاي بس طبعا دي هي شغال ان تغير مع الورق تغير المقاسين لكن اللي انت بتستخدم ده الفرن بتاع الكرسي ما يزعلش مش عارف ايه ورا ازاي ده الفرن بتاع الكرسي. مين فرن بتاع الدور؟ مين راح يفرن ده؟ اللي مين بقى يعني؟ تعرف تقول رقم ايه 200 هي مش كل كده اللي اخد فرن ده؟ نعم؟ السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل السبايكل المهم الامن يشوف دوت قبل الامن يشوف في فيتا فايبر ليكتين. حد بقى يكلمنا عن فيتا فايبر ليكتين كده عشان اتبسط بدل الغم ده. فيتا فايبر ليكتين فيتا فايبر ليكتين ده مين ده؟ طيب ده فيتا نوكلس عشان ينزل على بعض مش هتنسى المشكله. السم الرباني اللي بينزل من برينز على برينز تس فيتا فايبر ليكتين الصمد الرباني اللي بيزل البرينز على الكوالينوز اللي ما ينفل الفايبريت ده معناه البرينز بريك الكوالينوز ده سبب سبب كده مش كده ممكن تلاقي الفايبريت سبب سيجنيشنز ممكن تلاقي اقل في ماشينز جوه بطن من بعض الاسبوع بيستخدموا ده رقم الاسبوع بيبقى كويس مش كده؟ عشان طبيعي نضرب بين اللي من فوق الصمغ تحصل ولاده وبتحصل ولاده بدري يسمى ابورشن تحصل متاخر تبقى ولاده ايه؟ طبيعي فهمت؟ يبقى فيتال فايبرونكتين is a glue which suspending the fetal membranes to the uterine wall. فالكشن اوف ذس فيتال فايبرونكتين بيكون متوسط قبل معاد الولاده. عملت كده وريت فيتال فايبرونكتين موجود قبل المعاد يبقى في حصل رش كبير ده لازم من حدث الميزانيه. لازم الاختبار اللي انت عامل كله هو هذا الاختبار الامن المشهور. طب في العالم كله يعني مش في مصر كده بتكلم على نعمل الاختبار ده زي ما زي البريكنس تيست بنحط في الفجين يدينا ماركر نعرف فيه اذا كان ما حصلش امبرين او ما حصلش امبرين. والنمر مش عارف ليش كام مركز عليك زي بعض مكتوبه بكام في الدقيقه كده مره ماشي ايوه نسيت انت فين؟ ما عنديش امن شهور هنعمل ايه؟ نعمل الكمبيوتر بتاعهم وجبت بيه كسالة كريمة جنيه وكان قال ولا لا؟ ما كنت قلت اتصل الدروس اللي بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص نعم هم؟ كان عندنا في ثيتا فايبرنكتين وضغط فايبرنكتين. يبقى التوكن اللي هو ثيتا فايبرنكتين يعني وتش سبيندنج ثيتا ميمبرينز. فبالاخر كان زي ريس الثاني بقى السبب ان الويبر لا مش كل الكلام بس ما بيش ازاي بس مره يعني زي ما بقول الدكتور بحسب انا بنت الناس يعني اشوف كم بس احنا بنسبه تقديريه بنختار اربع ناس بالظبط كده يعني الالم اربع كوادر اربع كوادر بس دي بتسال الدكتور كله تمام حسب قياسه كم سنتي ولا بنت كم ده اديكت ولا في اقول لها انت عملت نورمال كام ده يعني ايه سنتي ريتم سيء اوفر سيء اربع كوادر فصل 20 مرة اوكي اكتر من كده بقول الجرامس اقل من كده اسمه هاي جرامس تمام يعني بين جرامس شديد كده حتى السود اللي تجيب لك ايه دي المفرز ليس مسموح السبع دي لو نقدر حاجه لو قلنا ممكن سبعه خلاص بس انت ليكنس ممكن كده لو جات اسم الاربعه يعني مش فاضل الحاجه لو انت فاضي اسم الاربعه وتشوف زي كده 15 20 اسمهم اقل من كده 16 في البريد واحد برضو حشاش طب والله ما لا احنا عندنا في الطب الحمد لله ناس كويسين جدا يعني قال لك تنفيذ فكره ثانيه زي دكتوره لا والله العظيم اقسم بالله ما صدقت انا اسف والله العظيم انا بعتبر ده انا ما صدقتش هذا الاسقاط والله العظيم خالص المهم اصل انا بقول عليك ان هو الراجل ده يعني عامل حاجات كده غير مقتنع بيها قال لك بسيطه جدا بالامس سنتيزس نحط الصبغه جوه البيت وصبغه تنزل في عنق الرحم نعرف ان حصل ابشن بريك انتهى الذكاء الالكتروني ما يفرقش عن طب السعودي خالص قال لك نحط صبغه ونشوف هتنزل فيها يا عم نعمل ده كله ليه؟ ده نجيبه كمان كصوره كده حته ثانيه دي اكتر مين الصبغه دي خدناها في حته ثانيه خدناها في حته ثانيه في ايه؟ الصبغه دي خدناها في حته ثانيه مهمه جدا خدت بس كده خدناش لان في ماتيور عن 37 اسبوع الاكتمال 37 اسبوع انا عديت لك بس احتمال ال 38 سته. الماده اللي بتعمل الفاينل ماتوريشن كمان اسمها فوسفاتايد ليست بتكتمل عند مين الثاني ماشي؟ فاينل ماتوريشن كومبليت بار فوسفاتايد ليست وتش تكتمل عند مين الثاني من فوق تمام؟ كده كان ديس الماده اللي ماتوريتي مش ديس بالال اس ريشن وديس بالفوسفاتايد ليست والبيتر زان ال اس ريشن عشان نشوف فاينل لاند ماتوريشن. تفيني يا جماعه؟ طب لو عايز نحسن الماده اللي ماتوريشن دي ست ايه؟ نعم؟ طيب تون المسايت برافو عليك، لو قلت لي طيب وين بيطلع ايه؟ والله يديك 100 جنيه. وهيك. بس ايه والله بتكلم بجد والله مبسوط انك عارف طيب وين بيطلع ايه؟ خدناها زمان في الدستور والله العظيم. طيب وين المسايت؟ هو الراجل انا سالته انا سالته على السوق ومالين قال طلع من طيب تون المسايت، انا مبسوط جدا. اسالك طيب وين طلع ايه؟ قلت لي والله بيجي نعم. خدناها زمان في الدستور والله افتكر كده. طيب هم بطلع ايه؟ طلع حاجة مهمة خالص، حاجة لها علاقة بقدرتك على على الابداع والتفكير اللي غير موجودة الوقت او على اتخاذ القرارات الحاجة برضو غير موجودة الوقت. في مادة احنا عندنا بتعمل كده يا جماعة لمين؟ اكتبهم كده وانا اقولهم في الاخر والله يعني عليك كمان الله في حته دي ما تسالش اسئله ما يكون وجود المصر مجهله في المصر صراحه نظره مزوره الكلام ده مش مظبط. ده اللي انا عايز اكتبه مش عايز من عندنا كريمة كوراكشر كونزين عندنا ميشن ناشر كونزين الانجل من الحالات البريتن الليبر اوكي؟ الكومن سكوز هو نيفرشن الكومبليكيشن بتاعته البريتن الليبر وزكور كومبليكيشن البريتن الليبر القرار بتاعنا بيعتمد على الابيث اثنينكو اند مانجوزوش صعب الموضوع؟ لو قلت حضرت كونزين ما بتتخافوا في الامتحان هناخد رسل المدة نص فيها وبعد كده نقول الموضوع التاني نقول شوية كلام ونشوف كل هذا عامل نص دقيقة نجاوب على أسئلة عشان الدكتور نقول له مش كده أنا كنت بركب لغاية النهار بس الأستاذ أحمد محمود اللي راسه قال لي مش عارف إيه قال لي أنا ذاكرني هو شهادة السنة دي في سنة أولى لغات فيعني شهادة وبتاع فراجل يعني مهم والله حسستني كده والله هو إحساس المدرسين داخلين طالعين إحساس بتعمل الكتب بتعمل المدرسة انا ما صرفتهمش في طول عمري يعني لكن اخدنا 100 جنيه في صرف طول عمرك لغايه لما تطلع في طول عمرك. طيب اقول طيب وقت الانسايتس بتطلع ايه؟ طيب اثنين الانسايتس هي واحده من الكوكا تطلع المرأة الادرينالين طلع الماده واحده من الكوكا طلع المرأة الادرينالين وطيب اثنين الانسايتس اوكي؟ الكوكا جون عشان يطلع لازم تحت الكوكا من طيب اثنين الانسايتس ماشي؟ ده كلام مهم جدا ده كلام خالص كلام على مستوى خلاص يا فهمت حاجه ولا طبعا السؤال الثاني كان ايه عشان اجاوب عشان السؤال الثاني كان ايه قال بقى فين دي كتير بص بيقولنا اه مهم طلعوا لنا خلاص يعني ليه السيرفر فدريشن بيعمل مين؟ حضرتكم لو فاكرين في النيرفس سبلاي بتاع السيرفس، واحد من السنسور البيجست سنسور والفاستست سنسور فايبرز اللي طالع العميل السفر طالع من دي طالع من دي، بس هي محاوله السيرفس كده حوالين الدرن ده كل ما يوسع السنسيشن للسباينال كورد. يعني سنسور فايبرز سيركلينج سيرفس اتس دايليكيشن سيندنج امبلسز، بس هو المعقول ده ليه بيبقى امبلس كل دقيقه بالتمرين، فالكونتينوس تكرين دي تو دايليكيشن اوف سنسور فايبر ان سيركلينج سيرفس. اوكي ايه السؤال الثاني بقى؟ ليه لما بتبقى دوره اقل من 28 يوم؟ اه برافو عليك، خد انا دوره طب ليه الدوره اللي بتبقى اقل من 28 يوم ساعة كاملة معاك عشان بزهقت. نعم؟ واحدة وتلت. يعني طولت عليك بزهقت. يعني والله حاولت اعمل اختصار على قد ما اقدر، بس هم عطوني كذا موضوع عشان كده. جزاك الله خير. مرة أخرى اسمي أمير عبد الله، أمير الشريف. معايا إم دي، ومعايا إف إم دي، معرفش إف إم دي إيه. إف إم دي اللي هي خدمة ماتيريال دبلومة. أنا اخصائي في الميديسن، يعني التخصص دقيق في الميديسن. اللي في مديدي من جيرماني، منظر لكم شويه قبل ما تيجي الاخت اللي بره دي، خد بالكم قعدت 3 سنوات. يعني التخصص في الكشف المبكر العيون الخلقيه لدى الاجنه. شفت الصفقه الله العظيم، يعني طول عمري عايش مع الاجنه اللي في المشاهد، بس طول عمري ما شفت طفل مشوه زي الطفل بتاع القرارات ثلاثة بتاع 3 نوفمبر ولا 3 اسمها ايه يا ابني؟ 3 يوليو. يعني شفت كل الاطفال مشوهين فكريا وكل حاجه، لما ارى طفل مشوه زي الاخ مش عارف مين. حد فيهم حاجه؟ لا ما هو هذا المحتل جدا متقدر جدا الراي الاخ جدا جدا بجد الراي الاخ انت حسن انت شوية حسن ربنا يكرم الحرب الشمية مدمرة لكن انت اللي يسعى للسلطة ايه ده ايه لا انا كنت بس اخذ الكلمة عايز حاجة ربنا يخليك يا رب ده شكرا كتير هو تكفيت مش شجالة ده ليه سيو عليك لما انت عايز كل حاجة دي جميلة يعني شكرا ونحن كلهم انتستيت المكان ده. طيب نتكلم على الموضوع الثاني. انا قلت والله قولوا لي لو في موديفيكيشن للطريقه، لو عايزين والله يلتزم بالنص قولوا لي مفيش حاجه يعني عشان ما ضيعش وقت. اقترحوا بلاش الجمل بتاعنا ده بره بيدونا ولا كده ويقولوا انت مش فاهم حاجه وانت يعني لا بس يعني احنا ابتدينا يعني متاخر شويه والله يعني والله لا اقدر عليه. انا بقول لحضرتك انا المشكله بس متاخر شويه خلاص احنا شهرين ومتاخر زي بعض ان شاء الله ربنا يغفر الخير ويوفقكم باذن الله. بعدين طالب الطب يدخل الجنه من غير حاجه يعني كفايه انك تحمل الاستاذ في امتحانات الشفوي ده والله العظيم جواز جمهور لدخول الطب نعم والله العظيم يا بنتي والله يعني كفايه كله لجنه الشفوي كده واحد ماسك تخيس و111 وهو مش فاكر حاجه وقاريه مستحيل حاطط مش عارف كده بيشرب الشاي وقاعد معانا الدرسين سعيد بيزل فيهم تبتدي يسال فيك بقى ويستمتع ان هو يزنك بس كله عند ربنا ده اكسبشن انا طبعا خلي عندكم دم يعني ايه طب نبدا ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كوليجرامز اند كوليجرامز زياده السائل اليوسي حمام جنين وقله السائل اليوسي لكن هي فارق ان مفيش كونستنت ميجرمنت تختلف اختلاف عمر الجنين. الناس حتى فهمتوا بتكون مين الفلويد بالظبط زي الاكسترا فلويد يعني نفس الكومبوزيشن بتاع الاكسترا فلويد هو الكومبوزيشن بتاع الميجرمنت فلويد تمام؟ عباره عن ترانزيشن من الوتر كروسنج الايه؟ الميمبرين للفيتاليستيك يعني تكوين السائل الليمفي طلعوا بره ونيسوا ورجعوا تاني يبقى اكتر من 2060 سنه. طيب تكوين خطه جلديه مش كده؟ احنا لما كنا بنقول خطه جلديه بنقول كلمه شبه الاثيولوجي ايه؟ الاثيولوجي يعني انه تريد انك كنت زوم مش كده؟ زينا برضه اه يعني في الاخر كلام الزيني انت تغلبونا منه؟ نعم فهمت؟ دول تفترق عليهم هم اللي يساووا بشياكه كرفات حاجات كده بتاع كده واشتغلت لسه استغفر الله العظيم ريحتك تبقى ضربه مش عارف من يعني عارف كده او الله تريد النساء يعني فبنت صح الله العظيم يقدر الى عذاب والشقاء في الحياة دي على عكس كمية الفيديو ده احسن الاختيار بعيدوا عن النساء وبدأ يكلمكم ان شاء الله بل احنا بنشتغل نساء عشان تلمي ومتوش فلوس في السعودية كتير قوي يعني البنت بتفضل اتنين في اتنين رجال في السعودية الراجل بياخد مثلا سنين بيتوج اتنين سنين حتى لو هي دبلومة وهو استاذ كبير في الجامعة كلام عن الكوليجي بتاع اول سبب في الكوليجي يترمس هو ليه بس مانيش عارفين يعني سيب انت تفكير في الكوليجي يترمس ارلوك نوم كوليجي بس الشوز تاني سبب وهم سبب الفيتا الانومنس تاني سبب يعني بولا يترمس الفيتا الانومنس شوفا مثلا انه يكون في التفكس يأتس كيف يستيف الضغط في الفيتا الانومنس يبنى من بولا يترمس تلكونس وطريقين اكبر بطوفة العباد يدينا اصلا من دوم كتير ما حدش راضي يدينا ايه المشكله لما الجي دي ست يكون فيها بولي هايدرامس الامتحان ده وانا هون بكره من الاسف طيب بولي هايدرامس ايه بقول لكم ايه المشكله ان دي يكون بولي هايدرامس اول شيء اول حاجه مثلا كتير قوي يعملها الأمر عشان تتأكد وكان فيها مانفورميشن انا متأسف ان الموبايل اشتغل بس لازم ارد كده تلاقي واحد راكب نجمه غريبه كده فالراجل اللي خد ركبت تاكسي امبارح ليه اللي ما كانش فيه منزل مش البلد المحترم اللي احنا فيه هو دي صراحه حل ليك ما تحلش خاطر ربنا بتاع بنزين بتاع 2 سنين بتاع شارب زلينا امبارح كل ما عطاني وخد مني 7 جنيه هو الفلوس كانت كذا خدت بقى ليه زياده هو حرام هو لا هو بتاع شباب ربنا يكرمك ان شاء الله طبيعي انت فالك بيبي قبل يكون في 11 يكون في بلاجرام السؤال يسأل الشيخ كتير البيبي في فيتا من فورميشن سبيشال بيبي يكون في فيتس يكون في بلاجرام تمام مفيش اسوال لطيفة وطلع ده كويس حاجة تانية مفيش عندي دروب الكورموز الحتة دي خلت معانا في الكورموز بالظبط تمام يبقى حاجتين مهم يبقى ليكو في دي اتش انت ورق الكورموز مش اللي بنتش يعني حضرتك ولاية جراموس زيادة ساعة دينوس أكثر من 2 لتر أو دينوس أكثر من 24 أهم سبب ليه دي بس أن يكون المال في الوشاة سهلا؟ طب ست دي كده عالي من ايه؟ ما قادي كده شفتوا أكيوت كيس ولاية جراموس والله فعلا من نسبة وفرش ما قادي كده تقول تاخد نفسك الديافرام عالي تقول تاخد نفسك تشوف من ذلك غير سجيرة أبدومنا البين وتصل لمرحلة الجينسيستيزيس ليه بقى؟ يا مش بالضبط دي كلها فاكرين بركاو طريقه طيب في البركاو ده برافو عليك تمام دي فيها ستيزس مش كده هذا الستيزس يدخلك في الكواجلوبس عشان كده واحد من اهم الكومبليكيشنز بتاع الاكيد بول هايبرامنس بس تدخل في دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجلوبس او كونسامبت كواجلوبس عارفين دي اي سي ولا طب ايه الكومنز دي بتاعت الكوز كتير دي كلام سيدي ايوه برافو عليك ايه مين بتاع عندك كده رفع جرامات خلاص يا ابني انت بتروح كده بس نوم بلاص مين ده بص كده يس كونسامبشن اوف ذا كوجنيشن فاكتورز لونج لاستنج هقول الحاجه لو حتى لو عندكم محاضرات ممكن ناخد محاضره من القديم مع محاضره من الجديد لو نقعد مع بعض ماشي المهم تشتكي من ديزني تشتكي من عندنا بين هنا في السيزون وبعد كده في البدايه بلا كونكشن في الكريتيكال هنشخصها بالنظام اللي بتاعها اعلى من المتوقع بالنسبه للعمر دي كل ما الريتيو كبر كل ما توقعت في تمام انفورميشن كل ما الريتيو بتاعه قدام كده كل ما تقدر جات عندي في العياده هي بتشتكي من بول هيدرامز اقول لك الامتحان بول هيدرامز واي فاي كول يعني مره واحده في التلفزيون جاي يطلع كده لكن ما بيكونش شايف دي مكتبه لو ما موديل سيبها تنزل هي في الفتره نص العمر الجنين بعمر مناسب ان الماتيريال جيش زمان الافيلابيلتي ميكو اند بلاند ماتيريال ينطبق على بول هيدرامز لو هي اكيد فورم لازم نعمل درو ولا سامبل لويس انا مش بتيجي بتاع الدكتوره نخرم بطنها نطلع شويه سايل نريح شويه وهيجمع تاني يعني كل شويه بنعمل ريبنت الايه؟ للابدومينال ستريتش اوكي؟ الدكتور الشاطر ده اول ما تستعمل لو هي غيرت تعملها ثلاث شهور تكون تيتشر يبدلك وانا مش هتكون مبدلك ده مش هتكون مبدلك ده مش هتكون مبدلك ده مش هتكون مبدلك وين تتكلموا ليه وانتوا قاعدين برضه ده كمان اول ساعه ما طيب وطبعا طالب السعودي ما بيقفش طالب الامارات ما بيقفش انا ايه اشتقت ان الطالب يقف يعني عشان كده بقى طالب الامارات الكلام بقى عامل كده يعني ولابس شبشب ما بقولش برضه من ممكن يبقى لابس على الموبايل مثلا ب 10000 ليره ولا حاجه لكن برضه في الاخر مش عارف ربنا يخلي اللي خلى جزامهم فوق راجل قولوا بقى ايه البروجرام ده عشان ابين اللي فيهم خالص المحاضره. ايه يا ديفينيشن كومبليكيشن كومبليكيتوس بروجرام سعره 200 لتر يعني بروجرام سعره 24 سم مش كده. الكومن سبيد بس كابيتال مانفورميشن اكيوت كروني. الاكيوت هنعمل الدرو اللي فيه عشان نريح السنه. لو كروني انا حاسب الميكرو وحاسب لاند كومبليكيشن ماشي قول له يا جماعه قول له يا جماعه يعني الفيديو الجينكس اقل من 50. طب لو بالاي اس اقل من 500 سم يبقى لسه في الكوره دي سعره 1000 او 5 سم. لما قلنا الكومنت سيكونس هو بوست محدش قال لك الدرج في دي 3 في جيت خلاص بتقول انت غلطان في الجيت ايه؟ عشان هو مفيش حاجه اسمها بوست ديت. ايوه مفيش رقم نقدر نقول فيه ان تولي بوست. تاني سنه برضه في كده نمبر عشان كده لما تلاقي زياده ونقصان في كميه السائل اللي بيمس حول الجنين فلتبحث عن الفيتال مان سبيشالي النيورال كونتكتس. بس اكتر مع الاولى بقى نمس في النيورال كونتكتس اكتر حاجه فيها لو فيها مستركب اللي هو بس دي حاجه عامله مستركب وغير ذلك الاحتياط انا قلت كده ابن طيب الكوس كل اجرام دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي بوف دي انا قلنا الحاجه اللي مدوره من انفورميشن اكيد مش من انفورميشن اللي استطيع التصرف في الجرامز. كبير برضه الجرامز شوف كيف ده هيقدر يعيش بره ده شيء بره يعني دايما القرض الرئيسي تقول والله في دواء 28 شهر هينزل في الطب المنيا حضرت المنيا هيموت خليه جوه يموت جوه زي ما انت عارف كده. لكن في مكان انت اقدر انزله يعيش يعني النادي اللي في الفنيل غير الدبايد ليك البنات بتقول وديكسيشن ليك طب مش قادر اولد البيت اعمل ايه؟ لسه في 24 شهر ايه؟ قول الست انها مش قادر عليها هنلاقي ايه؟ يقول لسه دوار بس انا سلم ادخله في نوت تقول كنت كده بقى مش فيس ادخل ابره في بطنها وادخله او ادخله خلال الفاجينا من الفرد ساك ادخل في نوت في مين في اليوترس بالامنيو انفيوجن الاستريشن وفوتس لاين ان ذا نيوتيك ساك. برافو عليك. من هنا كان حاجه بقى تعرف ان في فلوس صناعي في فرد ونيك صناعي الناس بتقول البريك تاني بتاع مش بتقول كلام العظيم او مقدرش المهم ان في فلوس صناعي بقى يا جماعه بيقول لك ايه مش خايف من البيت تاني نشوف الجريد بيشتغل زي خلاص يبقى قال ان فيوجن دليفري تريتمنت اوف اوردر بيربس اني مستنى خلاص كده يعني ممكن تكون ضغط المره الجايه لو قابلتكم لو قابلتكم المره الجايه هعمل امتحان بي سي كيو على اربع موضوعات السكور سكور امريكاني ان يعني واحده بتاخد الثانيه صح تاخد الثانيه صح ان شاء الله باذن الله. ف هقول لكم على الميعاد واقول لكم على الامتحان. الامتحان بيبقى لمده 5 دقائق في 30 سؤال مجرد ما ما تهزرش والله بتكلم جد. هو كده ده النظام الامريكاني 30 سؤال 5 دقائق تمام ونشوف المستوى شكلها ازاي باذن الله. وفي جائزه ان شاء الله اللي احسن اللي هيجيب اكثر من 80% دي جائزه ان شاء الله غير باذن الله. وانا كل ثقه ما حدش هيزيد عن 20% حاجه. ان شاء الله خير. عايزين اي حاجه؟